الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الممجد رحمة الله للعالمين، من بعثه الله تبارك وتعالى لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فقام بالرسالة أحسن قيام، ودعا إلى الله حتى أتاه اليقين، وما ترك لأمته أي عمل من الأعمال الصالحة الطيبة التي تقربها من الله عز وجل إلا نصح به أمته وأبانه لها. وما ترك لأمته أي عمل من الأعمال التي تبعدها عن الله عز وجل إلا حذر الأمة ونهاها عنه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في دروسنا هذه المباركة مع مقاصد السيرة المستخرجة من رحلة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الثانية إلى الشام. وقد كنا مع مقصد من أهم مقاصد هذه الرحلة، ألا وهو المقصد الذي عرفنا من خلاله السبقيات والأوليات والخصائص التي اختصت بها أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها. وقد عرفنا أن هذه الأوليات والخصائص قد بلغت 14، وقد تكون أكثر من ذلك، وعرفنا جلها وتوقفنا عند تلك الخصيصة الجميلة الجليلة، وهي خصيصة التبشير لها بالجنة على لسان الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأن هذه البشارة التي جاءت من الحق على لسان نبي الحق لأم المؤمنين رضي الله عنها جاءت بصيغة خاصة تتناسب مع ما قامت به أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها من أعمال جليلة. قامت بأعمال فريدة، بأعمال لم يقم بها سواها، فجاءت البشارة على مقاس وعلى ما يتناسب مع أخلاقها ومع أعمالها الجليلة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وعرفنا سر التعبير بقوله صلى الله عليه وسلم ببيت، ما وجه التناسب بين البيت المبشرة به وبين عملها الذي قامت به لما قامت بأول بيت في الإسلام. وليس من السهولة أن تقوم بهذا البيت في ماذا؟ في وسط جاهلية عمياء لا تعرف دينا ولا خلقا، وقد اقتحمت هذا الوادي واقتحمت هذا الجبل والصخور من الجاهلية، فنحتت في هذه الصخور القاسية الشديدة، نحتت بيتا للإسلام، نحتت بيتا للإسلام بنفسها وبمالها، فبشرت ببيت في الجنة. وهذا البيت من قصب، والقصب كما ذكرنا هو اللؤلؤ، ولكن لماذا جاء التعبير بالقصب؟ ذلك لأنها أحرزت القصب، قصب السبق في الإسلام، فكان جزاؤها أن يبنى لها بيت في الجنة من قصب. أما قوله عليه الصلاة والسلام في هذه البشارة لا صخب فيه ولا نصب، فما سر التعبير بالصخب وما سر التعبير بالنصب؟ سر التعبير بالصخب أن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها لم تحدث في هذا البيت المبارك أي صخب طول حياتها وطول عمر زوجيتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنى صخب في هذا البيت أبدا. ما رفعت صوتها يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة، ولا سمع من لسانها لفظة نابية أبدا، وإنما هو الكلام الطيب الجميل الذي كان يدخل إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طيبا، ويدخل إلى قلبه نسمات جميلات. فلما وفرت للحبيب المصطفى كل الهدوء في بيته وكل الراحة في بيته وكل الطمأنينة في بيته، هذه المدة الطويلة التي بلغت 25 سنة ما رأى منها شيئا يقلقه أبدا، وما سمع منها شيئا يقلقه أبدا، فكان جزاؤها أن تمتع ببيت في الجنة ليس فيه صخب. لم تحدث في بيت المصطفى صخبا ما، فجوزيت ببيت في الجنة بعيد عن الصخب. والجنة ليس فيها صخب، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما أبدا. لا لغو هناك، لا تاثيم هناك، لا تسمع فيها لاغية. إنها الجنة التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. إذن خصت خديجة رضي الله عنها بهذا البيت في الجنة بأنه ليس فيه صخب ولا نصب. النصب هو التعب، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. لماذا جاءت البشارة أو البشرى على لسان الحبيب مصطفى بهذا التعبير الجميل ولا نصب؟ لأنها لم تكلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طول حياتها معه بأدنى نصب. لقد وفرت له كل الراحة، آنسته من وحشته وأزالت عنه غربته ووضعت مالها بين يديه حتى لا يكد ولا يتعب نفسه. هذا مالي بين يديك يا حبيب الله يا قرة العين، لا أحب منك أن تنصب ولو شيئا قليلا. إذن وفرت له الراحة كلها والطمأنينة كلها، ووفرت له الأمن كله، فلا نصب ولا صخب ولا تعب، فكان جزاؤها من جنس عملها. وتلك سنة ربنا عز وجل أنه سبحانه وتعالى يجازي على الأعمال بما يناسبها، سواء كانت خيرا أو كانت غير ذلك. وقد علمنا ربنا في القرآن الكريم هذه السنة، حين تقرأ القرآن الكريم تجد فيه الجزاء من جنس العمل. وكذلك سنة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم حين تقرأها وتقلبها تجد فيها هذه السنة وهذا القانون الرباني الذي لا يتخلف، وهو أن الجزاء من جنس العمل. فلذلك جازاها ربها سبحانه وتعالى بهذا الجزاء الأوفى. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة، يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه. انظر، الجزاء من جنس العمل. وهكذا في الصورة العكسية: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. هذا قانون رباني وسنة إلهية لا تتخلف ولا تتعطل. الجزاء من جنس العمل. فانظر إلى عملك الذي تقوم به اليوم، هو الذي ستجزى به هنا في الجزاء العاجل، وستجزى به هناك في الجزاء الآجل. هذا هو سر التعبير بهذه الكلمات الجميلات على لسان المصطفى عليه الصلاة والسلام، حيث بشر أم المؤمنين خديجة بهذا البيت في الجنة التي سيخصها الله تعالى به، بالإضافة إلى الجزاء الآخر الذي ستشارك فيه أزواجه الطاهرات، وستشارك فيه الصحابيات الجليلات، وستشارك فيه الصديقين والشهداء والصالحين. فهذه البشارة بشارة تخصها، ولذلك جعلناها من بين الخصائص وأفردناها من بين السوابق التي أحرزت عليها أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. من الخصائص ومن الأوليات لخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها إقراء السلام عليها من ربها على لسان جبريل الأمين. يا سبحان الله، الله الكريم الجليل العظيم يقرئ السلام على هذه الأم المؤمنة الصديقية الكريمة، ما أجلها من منقبة وما أعظمه من فضل. ويأتي جبريل الذي هو سيد الملائكة وأمين الله على وحيه، هو الذي سيتكلف وسيتحمل هذه الرسالة من الحق جل جلاله. يأتي بهذه الرسالة وبهذا السلام من الحق إلى خديجة ليبلغها سلام الحق على لسان المصطفى الذي لا ينطق إلا بالحق. فقد روى الإمام الطبراني عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أقرئ خديجة السلام من ربها، أقرئ خديجة السلام من ربها. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: يا خديجة، هذا جبريل يقرئك السلام من ربك، هذا جبريل يقرئك السلام من ربك. فكيف كان ردها رضي الله عنها؟ اسمعوا إلى هذا الرد العجيب. تقول رضي الله عنها: الله السلام، ومنه السلام، وعلى جبريل السلام. الله السلام، ومنه السلام، وعلى جبريل السلام. إذن السلام هنا من الحق جل جلاله إلى خديجة بواسطة أميني الوحي، أميني الوحي، أمين وحي الله في السماء وأمين وحي الله في الأرض. أمين وحي الله في السماء جبريل، وأمين وحي الله في الأرض الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. هما الواسطة في تبليغ السلام، من السلام الحق جل جلاله إلى أمنا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. كيف يكون هذا السلام؟ هذا السلام لا نستطيع نحن أن نتصوره حق تصوره، لأن عقولنا أضعف من ذلك. سلام الحق، كيف يكون سلام الحق؟ سلام الحق يتناسب مع الحق جل جلاله، سلام الله يتناسب مع عظمة الله وجلال الله، لا نستطيع أن نكيفه، لا نستطيع أن نكيفه. حين تتلقى أم المؤمنين هذا السلام، أي قلب هذا يتلقى السلام ويثبت مكانه؟ لا يثبت. القلب الذي يتلقى هذا السلام من السلام إلا قلب خاص، ليس كالقلوب الأخرى، قلب خاص أوتيته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. فتجيب رضي الله عنها بإجابة تدل على عمق فقهها ودقة فهمها وجمال أدبها. عمق فهم، عمق الفقه، دقة الفهم، عجيب من قلب يحمل هذه المعرفة ومن لسان ينطق بهذا الأدب. تقول رضي الله عنها: الله السلام، ومنه السلام، وعلى جبريل السلام. الله السلام، لم ترد على الله السلام، أي لم تقل وعليه، لم تقل وعليه السلام، لا، لا يليق بمقام الحق هذا، لأن قولك لمن سلم عليك وعليك السلام دعاء له منك. حين تقول لمن سلم عليك وعليك السلام، معناه أنك دعوت له بالسلام. والرب الكريم غني جل جلاله، هل يرد عليه السلام؟ أبدا. وهو سبحانه وتعالى مصدر السلام، وهو السلام جل جلاله الذي قام الكون كله بهذا الاسم الذي هو السلام. وخديجة رضي الله عنها تجلى لها اسم السلام في الكون كله. حين تأملت السماء وجدت السلام الذي هو اسم من اسماء الله تعالى يتجلى فيها، تأملت النفس، تأملت الآفاق، تأملت ما حولها، تأملت الكون كله، فوجدت الكون كله قائما على السلام. فالسلام في قول ربنا، والسلام في فعل ربنا، والسلام في قدر ربنا، والسلام في كل تصرفات ربنا، لكن لا يشاهده كل الناس، إنما يشاهده أهل البصيرة، هم الذين يشاهدون السلام في هذا الكون الذي ينبض بالسلام. وما تراه من أفعال الإنسان التي قد تتمافى مع السلام، فاعلم بأن هذا الفعل لا يمت إلى اسم السلام بصلة. فالفعل الذي يحدثه الإنسان ويتنافى مع السلام فليس له صلة بالسلام، كما قال ربي جل وعلا، وكما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في دعائه: لبيك لبيك لبيك وسعديك، الخير كله بيديك، والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، فما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. تجلى لها السلام ببصيرتها النقية الصافية، فإذا بها ترد على السلام باسم السلام فتقول رضي الله عنها: الله السلام. ثم تقول: ومنه السلام، منه السلام. قد يقصد بهذه الجملة الخبر الذي هو تحية الله، وهي بذلك تريد بهذا المعنى أن تحيي الله بالتحية المناسبة لمقام الله، وأن تشكر الله بالشكر الذي يناسب مقام الله جل جلاله، وهي لا تستطيع أن تعبر بأكثر من هذا، أن تقول: ومنه السلام، كما ورد في أثر عن كليم الله موسى أنه قال مرة يناجي ربه: كيف أشكرك والشكر منك؟ فقال الله لموسى: الآن قد شكرتني، حين عجزت عن أن تشكرني فقد شكرتني. ومن دعاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم وغيره: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. من يستطيع أن يثني على الله كما أثنى هو على نفسه؟ فعندما تعجز عن الثناء على الله بما هو أهله تثني عليه بما علمك، فإذا أثنيت عليه بما علمك فقد أثنيت عليه بما يحب سبحانه وتعالى. هكذا قالت أمنا رضي الله عنها: ومنه السلام. وقد يقصد بهذه الجملة أنها تخبر أن السلامة كلها منه، هو سبحانه وتعالى الذي يسلم الناس من الآفات ويؤمنهم، هو جل جلاله الذي يجعل حياتهم كلها سلاما، فمنه السلامة تأتي ليس من غيره. حتى الموضع الذي يخاف منه، حين تخاف من موضع ما أو من مكان ما، حين تلجأ إليه يتحول ذلك الموضع إلى سلام. هذا الذي يخافه الناس ويرهبه الناس، وجرى في عادة الناس أنه مخيف ومرعب ومرهب، يتحول بكلمة السلام إلى سلام. قال الله جل جلاله مخاطبا نار إبراهيم: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فتحولت النار بكلمة السلام الرب الجليل إلى ماذا؟ إلى موضع سلام، بعد أن كانت محرقة سمعت كلام السلام فتحولت إلى سلام. ما أحوج البشرية اليوم إلى أن تصطلح مع السلام الرب الجليل لتتحول حياتها إلى سلام. قالت رضي الله عنها: ومنه السلام، وأما جبريل الذي جاء برسالة السلام من الله السلام، فتأدبت معه رضي الله عنها فقالت: وعلى جبريل السلام. أي فقه هذا، وأي فهم هذا، وأي سمو هذا، وأي أدب هذا؟ إنها زوجة خير خلق الله، بيت النبوة، هذا بيت النبوة هو الذي يخرج الأنوار منه، تتلألأ الأنوار. هكذا تكون خديجة رضي الله عنها قد سبقت إلى هذه الخصائص التي عرفناها، وما زلنا مع المقاصد المستخرجة من رحلة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الشام. وقلنا بأن هذه الخصائص بلغت 14 خصيصة، تحدثنا تقريبا عن 7 أو 8. ومن هذه الخصائص أيضا أن الله تبارك وتعالى دبر لحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم أمر زواجه بخديجة، كما رأينا حين رجع من رحلته عليه الصلاة والسلام كيف دبر الله لحبيبه أمر هذا الزواج. فأتته تلك المرأة التي كانت وسيطا بين خديجة، التي رأت منه ما يجعلها تتعلق به من أجل أن يكون زوجا لها، فترسل نفيسة لتخاطبه بالزواج وتعرض عليه الزواج. ويقول عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر بأنه ليس عنده ما يتزوج به، ثم تقول له نفيسة هذه: فإذا دعيت إلى الجمال وإلى الشرف وإلى المال. فيتساءل فتجيبه بأنه أو بأنها خديجة، فيقبل عليه الصلاة والسلام. فيكون هذا التدبير كله من أوله إلى آخره، من أول خطوة من خطوات هذا الزواج إلى آخر خطوة من خطوات هذا الزواج، كله من لدن حكيم عليم. فيتبين لنا أن أمر حياة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كله كان من الله جل جلاله، وأنه كان يتقلب في كل حياته في مظلة رحمة الله تبارك وتعالى، في سيره، في غدوه وآصاله، في سفره وحضره، في ليله ونهاره، كل حياته كانت تدبيرا من الله جل جلاله، لأنه كان يعد لأعظم أمر ولأجل رسالة. فلا بد إذن أن يكون له مع الله شأن، ويكون له مع الله سبحانه وتعالى ما ليس لغيره. ثم من هذه المقاصد التي سبق سردها مقصد أن هذا الزواج كان الأنسب للنبوة والرسالة، كان هذا الزواج الأنسب للنبوة والرسالة التي سيكرم الله بها حبيبه صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ أي كيف كان هذا الزواج مناسبا لبيت النبوة ولبيت الرسالة؟ كان هذا الزواج مناسبا للنبوة والرسالة ولبيت النبوة والرسالة من وجوه متعددة، من هذه الوجوه أن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها قد اجتمع فيها ما تفرق في غيرها، اجتمع فيها ما تفرق في غيرها، وتكاملت شخصيتها من كل جانب، اجتمع فيها ما تفرق في غيرها، تكاملت شخصيتها من كل جانب، من جانب كمال التجربة الزوجية، من جانب كمال التجربة الزوجية، ومن جانب كمال نضج العمر، حيث بلغت من العمر ما يكون فيه الإنسان قد نضج واكتمل، ومن جانب الجمال الظاهري فقد أوتيت من الجمال الظاهري ما لم يؤت غيرها، ومن جانب الجمال الباطني فقد أوتيت من الجمال الباطني ما لم يؤت غيرها، ومن الكمالات النفسية، ومن الكمالات النفسية، ومن الحظوة الاجتماعية. انظروا هذه العناصر كلها فيها الكمال التناسبي لتكون زوجة لخاتم الأنبياء والمرسلين. نعود إلى هذه الجوانب، قلنا من جانب التجربة، من جانب كمال التجربة الزوجية، لقد تزوجت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين ونجحت في كل زواج، لم تفشل أبدا لا في الزواج الأول ولا في الزواج الثاني. إذن أخذت خلاصة التجربة الزوجية من خلال زوجين سابقين لها على زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجت بعتيق بن عائذ بن عبد الله وأنجبت معه 3 من الأولاد، أنجبت معه هندا والطاهر وعتيق. هذه التجربة الأولى نجحت فيها على التمام والكمال، ثم بعد ذلك تزوجت بالزوج الثاني الذي هو أبو هالة هند بن زرارة، وأنجبت معه أيضا ابنة اسمها هند، فنجحت في زواجها الثاني. إذن الآن قد اكتسبت التجربة الكاملة في مسألة الزواج، فجاءت بهذه الخلاصة وهذه الزبدة لبيت النبوة حتى تتوفر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزوجية الكاملة التي ليس فيها صخب ولا نصب ولا عقبة ولا كدر، قطعة من الجنة. بيت خديجة كأنه قطعة من جنات رب العالمين، عاشها الحبيب المصطفى مع أم المؤمنين فترة من الزمن. نسمات الجنة تهب على هذا البيت، عطر الجنة وطيب الجنة هو الذي كان يدور في هذا البيت، كان ينزل فيه جبريل الأمين، تنزل فيه ملائكة الرحمن، بيت له صلة بالسماء، في كل لحظة في كل ساعة في كل يوم في كل أسبوع في كل شهر الوحي يتنزل على هذا البيت المبارك الكريم على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك قد بلغت من العمر ما يجعلها ناضجة، حيث بلغت إما 28 على قول، وإما 30 على قول، وإما 40 على القول المشهور عند علماء السيرة. ومن بلغ 40 سنة فقد بلغ تمام العمر وكماله، بلغ أشده، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. ولذلك ما بعث الله نبيا إلا وقد بلغ 40 سنة سوى عيسى بن مريم عليه السلام وعلى نبينا. كل من الأنبياء لا يبعثهم الله حتى يبلغوا 40 سنة. إذن بلغت من العمر ما يجعلها تكون قد نضج عمرها ونضج عقلها ونضجت تجربتها، فساقها الله إلى حبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام لتكون وزير صدق له، ولتكون الأنيس تعوضه عن كل الناس، فكانت له بمثابة الأم الرؤوب الحنون، وكانت الزوجة الودود. فإذا كان قد فقد أمه وهو طفل صغير، فها هي الزوجة التي ستعوضه حنان الأم ورقة الأم ولطافة الأم وجمال الأمومة. جمال الأمومة اجتمع في أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وكانت الزوجة الصاحبة المؤنسة التي تزيل عنه كل وحشة، لأنها قد بلغت من العمر ما يجعلها كذلك. ثم كذلك قد توفرت على الجمال الظاهري ما يملأ عيني المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ما تقر به عينه، أوتيت من الجمال ما لم يؤت غيرها، فكانت أجمل امرأة في مكة بحيث كان يتمناها كل رجل في مكة، بل كان يخطبها أولئك الشراف، لكنها لم تستجب لأي واحد منهم، لأنها المرأة العاقلة، لأنها المرأة المجربة. فلذلك كانت تردهم، لأن أكثرهم كان يطمع في مالها، وهي لا تريد الزوج الذي يطمع في المال، إنما تريد ذلك الزوج الذي يملأ قلبها بتلك الأخلاق العالية والحب النظيف النقي الصافي. ولم تجد ذلك إلا في شخصية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فرغبت فيه، والذي رغبها فيه ما رأت فيه من صدق وأمانة وحسن خلق كما قالت رضي الله عنها. كذلك مما توفر في خديجة رضي الله عنها لتكون أنسب إلى بيت النبوة الجمال الباطني، والجمال الباطني هو أجمل من الجمال الظاهري وهو أدوم، ولكن الناس قل منهم من يدركه، قل من يدرك ذلك الجمال الباطني الذي يمن به الله تبارك وتعالى على من شاء من عباده. ما جمال الباطن؟ جمال الباطن هو ذلك الصفاء الباطني، هو ذلك النقاء، هو ذلك القلب الكبير، هو ذلك العقل الذي ينظر إلى أعالي الأمور، لا ينشغل بسفاسف الأمور وإنما يهتم بأعالي الأمور. الجمال الباطني ذلك الجمال الذي تحس به أنت، وهو ينساب عن طريق خلق صاحبه، عن طريق نظراته، عن طريق أنفاسه، عن طريق نيته التي هي نية صادقة. هذا الجمال الذي ينساب مع حديث الإنسان ومع نظرات الإنسان ومع حركات الإنسان ومع تصرفات الإنسان ومع أخلاق الإنسان، ينساب تحس به إن كنت ذا حس، وتشعر به إن كنت ذا مشاعر. إذا كانت مشاعرك رقيقة تحس به. ليس كل الناس يحسون بالجمال الباطني، من غالظ طبعه وقسى قلبه هذا لا يحس بالجمال الباطني، إنما يحس به من رق طبعه ولان قلبه. كان هذا في أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها على مستوى عالي، إحساس رقيق مرهف، وسترون ذلك حين استقبلت حبيب الله وهو يرجف فؤاده ويقول لها إني خشيت على نفسي، فتأخذه بهذا الجمال الباطني الرقيق الجميل، تأخذه بتلك اللطافة، تأخذه بتلك الجمالية، تقول له كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم، وتسكب في قلبه جمال الطمأنينة وجمال الأمن، فيطمئن عليه الصلاة والسلام. جمال الباطن، جمال الظاهر، كمال النفس. كانت خديجة رضي الله عنها كاملة النفس، أعني بالنفس النفس الزكية، أعني بالنفس النفس العالية، أعني بالنفس النفس التي ارتقت، أرقت وارتقت وجملت ولطفت. كانت خديجة من هذا الطراز، كانت خديجة جميلة النفس، النفس العالية التي فطرها الله تبارك وتعالى على هذا العلو، فطرها الله تعالى على هذه الجمالية. ثم تعهدها صاحبها، تعهدها صاحبها، صاحب النفس الكاملة يتعهدها صاحبها برعاية هذا الكمال وبنمو هذا الكمال فترتقي بهذا الكمال فتزداد كمالا على كمال. هكذا كانت نفس أم المؤمنين خديجة. ثم كذلك مما يجلي أن هذا الزواج أنسب للنبوة والرسالة ولبيت النبوة والرسالة أنها كانت مرموقة في مجتمعها، مرموقة أي لها مكانة مرموقة، كانت تلقب بالعفيفة الطاهرة، لم تلقب امرأة في مكة بمثل هذا اللقب العفيفة الطاهرة. وما أقل العفة يومئذ في مكة وما أندر الطهر يومئذ في مكة، فلا يلقب بهذا اللقب إلا الأفراد من النساء ومن الرجال. إنها العفيفة الطاهرة التي حرصت على هذا اللقب بما كانت فيه من عفة وطهارة، وأيضا كانت غنية بمالها، كانت غنية غنى المال وغنية غنى العفاف، فاجتمع فيها ما تفرق في غيرها. الجمال في الظاهر، الجمال الباطني، الكمال النفسي، كمال التجربة الزوجية، نضج العمر، كل هذه العناصر اجتمعت في أم المؤمنين ليختارها الله تبارك وتعالى لبيت النبوة ولبيت الرسالة، ولتكون صاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مراحل وحيه، في مراحله الأولى لتلقي الوحي. وما أشد هذه المراحل، وما أقساها، هذا مقصد من تلك المقاصد التي استخرجناها من رحلته عليه الصلاة والسلام الثانية إلى الشام. بقيت لنا جملة من المقاصد، من هذه المقاصد التي بقيت لنا مقصد زواجه صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان أي كان هذا الزواج موافقا بكل ما فيه للزواج الذي ستأتي به شريعته عليه الصلاة والسلام. ومنها من هذه المقاصد أنه صلى الله عليه وسلم ساد مكة بأخلاقه السامية، ولم يسد مكة بماله أو بجاهه. ثم المقصد الأخير الذي هو أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم التي تلوح في أفق مكة، كل هذه المقاصد التي بقيت سنتناولها إن شاء الله تبارك وتعالى في درسنا الآتي، سائلين من الله تعالى أن ينفعنا بسيرة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجمعنا به في دار الكرامة، وأن يرزقنا جواره عليه الصلاة والسلام، وأن يملينا بطلعته، وأن يسقينا من يديه الشريفتين شربة باردة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. إن ربنا سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.